مو معقولة فدوى روحي قلبة فدوى الطولان حنين وحنيدة فدوى روحي قلبة مثل روحة ما شفت مثل حبة ما عشت أخلو شفت اش أسوي أنا مو مسؤولة يا ناس أنا حبك جنبها ومجنونة اي والله أصير أحجاية أريد أقول لأهلك وليك